وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نطلب منكم يا فضيله الشيخ ان تشرح لنا هذه الزياده ونحكم الشرع والميزان فيما اختلفنا فيه وجزاكم الله خيرا. هذه الزياده هي التي مسحاها وأخفاها الذين أخذوا بالسطر الأول من هذه النصيحة التي وجهها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله السلفي إلى الأمة الإسلامية. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويحكم الشريعة والميزان فيما اختلفنا فيه. كده اللفظ كده هو رفعوا منها الأخيرة الناس البدعيين، فرق البدعية رفعت منها السطر الأخير فأصبحت نتعاون بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ممكن المشرك يخش معاه، المسلمين يعني من المسلمين اللي عنده عقائد شركية، والشيعي يخش معاه، والبهائي يخش معاه، والبدعيين يخش معاه، معنى كده. ولكن الشيخ الأول رشيد رضا رحمه الله عمل ضوابط، الضابط الأخير يرجعوا إلى الخلاف إلى الكتاب والسنة، فرفعوا هذا كي يقولوا ما يشاءون ويتفقوا دون تأصيل. كل يخش يعني المعتزل يخش والخوارج يخش والشيعة يخش، لا، إنما اتفاق مع أهل السنة لا يدخل إليه ولا يخشاه إلا الذي يوافق على أصول أهل السنة كلها. وهذا الفرق فرق كبير طبعا، ليس هو في مقارنة ولا شيء متقارب، فالحق واحد. قال تعالى ماذا بعد الحق إلا الضلال، حق واحد بس، فهم عاوزين الحق بأشكال مختلفة، لا، شكل واحد وهي الأصول الثوابت. نعم. قال السلام عليكم. السلام. ألم يكن محمد رشيد رضا من أصحاب فكرة التقليد بين الشيعة والسنة؟ عنده جلاد، ولكن أنا أفهم أو أفتكر أو يعني أطمئن أو يعني يقول غير متأكد يعني أنه رجع عن الأشياء دي الشاذة دي، رجع عنها، إنما كلامه كله غير ذلك في صميم الدين، وإن كان حصل منه أخطاء، ولكن طبعا هذه الأخطاء يعني هو وقع فيها، فلا نبرئه من الخطأ، ولكن كلامه وتفسيره بتاع الشيخ وراجع محمد عبده بأشياء لم يكن معتزلا كمحمد عبد. محمد عبده شيخ وكمل تفسيره تفسير محمد عبد، ولكنه لم يكن معتزلا كمحمد عبد، وبين كثير من عقيدة أهل السنة. والله أعلم بإن كان وقع في أخطاء يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا وله. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك من يستهزئ في الدين والمنهج ثم يقول إني أنزل، ما نصيحتكم له وجزاكم الله خيرا؟ جزاكم الله خيرا. نصيحتي له أن يتقي الله ويرجع، أن دي كبيرة يعني استهزاء بآيات الله، استهزأوا بآيات الله، وكان نصيبهم أن غضب الله عليه، ولكن أنت ما توقعش نفسك في هذا المأزق الحرج ده، فاتق الله ولا تهزأ بأهل السنة، وكن وقاف عند الحدود بتاعت الشر، وإذا لم تعرف فلتسأل، استغفر الله ولا تكلم في أهل السنة، واسأل أهل العلم تصل النتيجة الطيبة إن شاء الله. هداك الله وفق الله. نعم. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التأذية في المقبرة بأن يصطفوا أي أهل الميت ثم يعزونهم الناس؟ وبارك الله فيكم وفي علمكم. يعني إذا الميت ما يموت والناس يقفوا صف، لا يعني يقفوا سلموا عليهم بشمال خبلا ويدعوا له عند المقبرة، ولكن لا يتحتم ذلك إن وقفوا أو ما وقفوا، يعني وقفهم ده لا يكون حاجة يتعودوها الناس لأن ليس من السنة، إنما إذا قبلت وشفت تقول له كلمة خير، ربنا يعظم أجرك، الله ما أعطى له أخذ، اصبر واحتسب، وهكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامل أهل الميت، ولكن عشان يعمل ميت أو يحط صوان أو يجيب واحد يقرأ قرآن أو يقاعد الناس كل ذا من النياحة، فلا يفعله المؤمن، تيع الجنازة وخلاص، كل واحد يروح شغل وعمل، هذا هو الدين الصحيح، والله أعلم. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. خالي لا يصلي ويسب الله، هل أزوره وجزاكم الله خيرا؟ هذا إنسان مسكين جالس مع ناس سبابين وشتامين، لولا ذلك ما سب الله، فهذه مصيبة كبيرة. ولكننا نقول إن كان فعل هذا اعتقادا وجحودا بالدين وبذات الله فهذا خروج عن الدين، ولا نعرف هذا، لأن الجهل اكتساد والجهل عم، والناس ليس عندهم ضابط في الدين فهو واقع في وسطهم، فلا يؤتى به إلى أهل العلم ويسألوا ثم يستغفر الله إذا كان وقع في هذا جهالة منه وعدم تقدير العواقب، ولا يرجع إليه ولا يجلس مع السبابين والشتامين، والله أعلم. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، هل لا يكون للناس حكم حرمية والإسلام ومصافحة النساء؟ بارك الله فيك. نتكلم السؤال عن مصافحة النساء، أليس كذلك؟ حلق اللحية؟ حلق اللحية لا، لا يحلق، ولكنه ليس بكافر ولا تهجره، انس على بشرط تكون على الدين الصحيح على السلفي، ولكنه ترك سنة وواجب عليه يعمله ولم يفعل فيؤاخذ على ذلك وتنصح له، كل ما قبل واحد ينصح له برفق. وغيش ثاني إسبال الثوب، ننصح له بعدم إسبال الثوب، كل هذه تجاوزات شرعية لا يحبها الله ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، فانصح له. يعني الآن الناس أغلبهم على غير السنة، فكل واحد بيأخذ بالتاني، والمجتمع كده عندنا وعندكم كله بيأخذوا العادات والتقاليد، ويغلب عليهم أنهم يعلقوا اللحية إلا من وفقه الله. فماذا نفعل؟ نيأسوا من الدين بقى؟ لا، صاحب الدين صاحب التعقيد والمنهج نقربه إلينا وننصح له، أما الآخر فربنا يهدينا وليه فينا شر، أنك ليس العقيدة والمنهج، إنما تهتم بالإنسان الذي عرف العقيدة والمنهج وتحاول أن تقربه إليك. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شرب الخمر، شرب الخمر وبرحة الخمر فضربوه من الضارب بيده، من الضارب بثوبه، من الضرب بنعله، ضرب الجسم يعني لا أخسى شيء، لم يجلب بالشوم على راسه ولا يضرب بسكين، لا، وان دعوا ايه؟ دعوا عليه او شتموه او يعني قالوا عنه كلاما لعنوه او سبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، نحب الله ورسوله، يعني معنى الكلام ده ايه؟ كل واحد صاحب منهج وعقيده تحاول تقربه اليك وتنهاه وياخذ جزاءه، والناس تزعل منه كل ده يحصل ويخصموه، ولكن لا يتركوه فريسة للشيطان، ما دام عنده المبدأ السليم تحاول تقربه وتسأل الهداية والتوفيق من الله وتنهاه عن عمل هذا وتعظم له هذا الخطأ والذنب. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا خير نقول الحديث قصر خاك قاضي المفهومة نريد من فضيلتكم توضيح هذا الحديث. نعم أي حديث؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم في الحديث بيان انصر أخاك، قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوما، يعني يكون مظلوم كل واحد حساب، أما يكون مظلوم شايفه بالتأكد مش تظن، لا تتأكد أنه مظلوم، ما تمشيش على شيء إلا ما تأكد أنه مظلوم. فتدافع عنه بأنه هو مظلوم، وإن كان ظالم تكفه عن ظلمه أجل نصره، تقول لا اتق الله أنت ظالم. وكثير من العائلات عندنا وعندكم وفي البلد في الريف بالذات وفي العائلات بتعصب لبعضها والقبائل لبعضها، يوم يجي واحد من القبيلة أو من العائلة ضرب واحد وظلمه، كل القبيلة تيجي إيه مع الرجل المضروب ده، أخذ بالك اللي ضرب يعني الظالم، لأنه من القبيلة أو من العيلة، لا لازم تعرف الحق، ومن أهل حق إزاي وأهل عدل إزاي، كيف تنصر الظالم عن المظلوم من غير ما تعرف كمان، لا تتحقق مش عارف تتركهم بقى منصح لهم، إنما لازم ما تنصرش الناس إلا إذا كانوا في ظلم. أما الذي ظلم من أهلك قل لأ كف عن الظلم أنت ظلمت، واللي يقدر على كده يبقى إنسان موفق للخيرات. بارك الله فيك. هذا سائل يقول نريد منكم توضيح عدد النصيحة بارك الله فيكم، لأن بعض الشباب لا يعرف هذا الأدب وما هو الأسلوب الصحيح في النصيحة. قلت النصيحة بالأدب، تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمعروف برضه، يعني الأشياء المتعارف عليها من الأخلاق الإسلامية. ليس لك سلطة على أحد، واحد بيشرب دخان بيشرب شيء بيتكلم كلامه طيب مثلا، هل لك سلطة عليه؟ لا، أنت لست أميرا ولا من هيئة الأمر، فأنت إنسان مواطن أو يعني إنسان من شعب المسلمين زيه، هو تنصح له بالإفهم، لأنه لك أنت مالك ومالي أنا حر، كثير حصل فيه. فأنت تقول يا أخي اتق الله، بينك وبينه لا تفعل كذا، اتق الله كذا، مش هيكشف الدنيا عليه وتعمل فتنة في الشارع أو في الأتوبيس، لا كلمه بينك وبينه قوله اتق الله يا فلان، اترك هذا العمل ولا تخشاه قصة الناس، وتأدب واستحي من الله تنصح. إما سمعش يسيبه. وأنا زمان واحد بقول له شيء في الطريق فاحتج علي، وأنا شاب صغير فضربني فضربته، وتعلمت بقى كنت شاب يعني، فتعلم أما ما وصلش للضرب لا اتقي الله، ما سمعش الكلام أتركه وأمري إلى الله، لأن لست أنا حاكم ولست مسؤولا عن ذلك، إنما بقوله منصح لله لكف الشر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول نريد منكم بارك الله فيكم أن تبين لنا كيف تكون التوبة من الشرك الخفي، وهل هناك دعاء قائل بالتوبة؟ يعني الشرك الخفي انك انت ايه ميسى صلى الله عليه وسلم قال الرياء ترائب عملك شرك خفي، وبقدر ما انت ترائب بقدر ما يكون درجة الشرك اكبر او اقل، ترائب كثير وترائب دائما لا يبقى خطير عليك، انما احيانا الانسان يغتر بنفسه وبعبادته فيرائي الناس او الناس يسمعوه، عاوز الناس يسمعوه فرح منهم ايه لما يقول لك بيصلي عندي 5000 ناس بخطباء بالعيين، فيفرح بهذا عشان الناس تقول بيصلوا عنده كذا. لا، كل ده من الشرك الايه الاصغر، الا اذا اصر الانسان عليه فتحول الى اكبر. اخاف على امتي ايه الشرك الاصغر، سالوه فقال الرياء. فهذا هو الشيء الذي خلع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشرك الاصغر الذي خلع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتق الله. وكذلك قلت حلفك بغير الله، خلفك بغير الله، بغير ملاك أبيك والعيش والملح جون المصر، أو بكذا وكذا من الأمور التي ليست لي الله، أو يحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق ومراته ليس لها ذنب، والطلاق لا يحلف به. الطلاق يستخدم بين الزوج والزوجة في حالة الضرورة القصوى بمبررات، إنما عشان كل حاجة يحلف بالطلاق لا. هذا كله ايه قبله، كل ذا شركة ولا تستمر عليه، اتركه. هذا سائل يقول اذا دخل الثياب على اخر الصلاة فهل يحب يشجع الصلاة ام يحب اخر الصلاة؟ بقدر الرياء، يعني صلاة في رياء مثلا جزئي رياء بسيط، يبقى انت صلاتك فيها اخلاص ليس كامل، اخلاصك فيها ناقص. بقدر رياءك بقدر ما تعطى من ثواب الصلاه، فان كان رياءك كثير فالصلاه يبقى خطر عليك، قبول الصلاه يمكن الله اعلم، وان كان رياء بسيط برضه ينقص من اجرك والله اعلم. خلص. خلص. خلص. هذا سائل يقول والدي متزوج من زوجة ثانية وهي غير صالحة وتكذب عليه وتقول أن لها أولادا فعل كذا وتهدد بالسحر والوالد يسمع كلامها مع العلم لأنه لم يصلي منذ فترة طويلة فما نصيحتك؟ لم يصلي مسكين ما ضايع، فيبدأ بإصلاح نفسه أولا، يتقي الله ويعرف أن عقيدة من أهل العلم ويصلي. ثم هذه المرأة يديها إنذار، إذا لم ترجع أخطر شيء السحر، ترجع عن السحر يطلقها، بس يريح نفسه ويريح عياله. بس هو يتقي الله الأول، ما يكونش هو تارك صلاة وماشي في معاصي ومخالفات شرعية في العقيدة والمنهج وفي حياته، وعاوز مراته تبقى كويسه. تبقى كويسه ازاي اذا كان هو وحش؟ والمراه تشوف الراجل تعمل زيه، فلا بد ان يصلح من نفسه اولا ويستعن بالله، وهداه الله اياه. هذا ثالث يقول هل كانت آية رجل محصن موجوده في سوره النور ثم نسخت جزاكم الله خيرا؟ لا، عاوز اتقرب الكلام شويه. كانت آية الرجل، نعم، آية الرجل المحصن، نعم، هل كانت موجودة في سورة؟ لا، آية الرجل ليست موجودة في الحديث، بس عمر يقول قرأناها ووعيناها، قرأناها ووعيناها، عمر يقول، وراجم عمر وراجم غيره من خلفاء الراشدين. بتبقى زي بتوع الايه بتوع الاحاديث وبتوع الافكار العقليه يقولوا لا ما فيش عندنا في القرآن رجل، لا موجود الرجل في الأحاديث، والأحاديث وحي كالقرآن، ولعلها نسخة، يعني كانت موجودة نسخة. نسخة إيه؟ نسخة بس في قراءتها، ولكن حكمها باقي، والنسخ مش كله نسخ يبقى نسخ نهائي، لا، نسخ جزئي بأنها نسخت من القرآن ولكن موجودة في الحديث، يبقى حكمها ماشي برضه. هذا سائل يقول نفع الله بكم، آمين، تقاضيت رواتبا بشهادة علمية مزورة لسنين طويلة وتبت بإذن الله، ولكن لا أستطيع توفير المال الذي تقاضيته لربه، مع العلم أنه بقي معي قليل من هذا لا تكون استغفر الله وقدم في وظيفة تانية بالشهادة القليلة. خدت حتى زورت شهادة التجارة، بقولوش التجارة أو العلوم، فتأخذ تقدم الشهادة الأقل اللي هي الثانوية العامة في وظيفة تانية، وتترك الوظيفة دي وربنا عوضك خيرا ويهديك، لأنك أنت هذا المرتب لا تستحق، فراح منك صرفته، ربنا يعوضك خيرا، يعوض خيرا في هذا العمل، واسأل ربك أن يتوب عليك ويستغفر يغفر لك إن شاء الله إن أنت أحسنت التوبة. فكل عمل له توبة، فتوب إلى الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هو طالب العلم الذي لا ينقض الوضوء ونحن في المسجد؟ ما هو ضابط النوم الذي ينقض الوضوء؟ لا، ما ثم انت قاعد ما فيش حاجه، انت جالس وبتنام ما فيش حاجه، لا ينقض وضوءك ان شاء الله اذا نمت. معلش، لكن انت جالس كما كان الصحابه يجلسون ولا يخفقون رؤوسهم، ويقوم تاني يخفق راسه، يأخر العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ويصلون بغير وضوء، فليس عليك وضوء إلا إذا تأكدت أنك نقضت الوضوء، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل تتابع من هذا السنة بعدما قدم روافض الشيعة وهو يسب الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان عمية هل يعتبر كافرا خارجا عن الإسلام، وهل يقام عليه حد العدة؟ قام سؤال الأول من أول السؤال شوي عشان نسمع كويس كمان. هل ترك مذهب أهل السنة؟ نعم، مذهب السنة لما مرق عن الدين، لما خرج مذهب السنة عن الإسلام. إذا كان جاهل يرجع تاني، إذا كان جاهل يبقى مصيبته مصيبة، يبقى العلماء حكموا عليه بعد ما يختبروه ويصر على الجحود، يبقى خرج مرق من الإسلام، يبقى ارتد عن الدين، لأن الشيعة ليس دينهم دين الإسلام، دينهم دين ثاني غير الإسلام. تعرف ذلك من طقوسهم وكتابتهم وأشياخهم، فلا تشك في ذلك. هل يقام عليه حد الردة؟ لا حد الردة، إذا كان في حد بعد ما المشايخ يجيبوه ويسألوه ويقولوا تعالى هاتولنا، لكن معك حد الردة؟ لا، تعالى تقول كده ليه؟ ما الذي دفعك إلى ذلك؟ لحد ما يجحد يبقى شيء تاني، يبقى قام على حد الردة. في بلاد الإسلام إذا كان فيها حد الردة ما فيش، ما حدش يقوم بيه، لأن بيقوم بالحاكم بس، ما تعملش زي الناس المهاويش اللي ما عندهمش فهم للدين، يروحوا يطعوا إيد السارق ويقولوا قوموا الزاني. لا، لا تفعل ذلك، إنما الحاكم يفعل، وإن لم يفعله فليس لك أن تفعله، لست حاكما. هذا سائل يقول: هناك من يستهزئ بالدين والمنهج ثم يقول إني أنفع، فما نصيحتكم له بارك الله فيه؟ من يقول إيه؟ يستهزئ بالدين والمنهج ثم يقول أنا أنفع. فات السؤال ده برضه قبل كده. لا يستهزئ بالدين والمنهج ويرجع ويستغفر الله، ويستغفر له ويتوب بسرعة، ولا يتكلم عن المسلمين أصحاب الدين الصحيح بسوء، وإلا يكون من المنافقين. هذا سائل يقول: أبي لا يريد أن يصلي في المساجد، وأنه يقول والسبب في ذلك لأن الأئمة يوالون بعض الكفار في تأييدهم على مقاتلة المسلمين، فما نصيحتكم له؟ الأئمة إيش؟ يقول أنه لا يصلي في المساجد لأن الأئمة يوالون الكفار ويقاتلون. لا، أفكار خوارج، من أفكار خوارج، نقول كل الدولة كفر، كان يقول كان سيد قطب وأمثال، وين موجود كل دول دولة كلها كفر؟ من الذي يصرف على المساجد في الدولة في مصر وفي ليبيا وكل من ينفق عليها؟ من الذي يقيم الحج؟ من الذي يبعث بعثة الحج؟ من الذي يبعث الناس يصلون يفتح لهم مجال الصلاة والعبادة؟ فليس هذا إلا بلد إسلام فيه ذنوب وخطايا، لكن بلد إسلام. فإذا كفر المسلمين ما بكلام الشيعة، دين الشيعة لا نكفر مسلما، حتى البدع لم كفروه، فكيف نكفر المسلمين؟ اتقوا الله. هذا سائل يقول: كيف يعالج المسلم موت القلب وما هي أسبابه؟ مرض القلب؟ موت القلب. موت القلب، موت القلب، لأنك تعيش مع ناس قلوبهم ميتة. إن في ذلك ذكر من كان له قلب، ثم كل واحد قلب، قلب حي يعني. لا تجلس مع موت القلوب فتصبح مثلهم، تبقى عايش وقلبك ميت، يعني قلبك منحرف عن الدين، يمشي مع أمور الدنيا وشهوات الدنيا ولا يقيم وزنا للدين، يبقى قلبك ميت. فلا تعاشرهم، اقعد مع الناس اللي معاك دول الطيبين، قالين كلهم شباب ما شاء الله ورجال وكل حاجه، فاجلس معهم. اول شيء تقعد معهم وتتعلم منهم، واخد بالك، وتجد نفسك هتتطلع تبقى كويس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، القران علمنا: جليس الطالع وجليس السوء كحامل المسك ونافع الكير. حامل المسك يبيع لك او تشم ريحه طيبه او يديك هديه، ونافق الكير يعلق ثيابك يعني من ريح خبيثه. وهكذا يعني واحد بيحضر ناس بيشربوا حشيش في مصر، جايب جلابيه جديده، اما خرج من شرب الحشيش لما يولعوا الشيشه جت الشرارات حرقت الجلابيه، سخبتها ثقب كده فحرقت ثيابه، وهو مع الناس دول عافانا الله واياهم. هذا سائل يقول: لدينا امام مسلم محارب للسنه فيقول ان الله موجود في كل مكان، فهل تجوز لنا الصلاه خلفه ام نذهب لمسجد اخر؟ وما نصيحتكم لنا؟ الامام ده مش هو بس اللي يقول، اكثر المسلمين هو ربنا في كل مكان، مش بس الامام ده، فشأن شأن الآخرين انصح له وصلي وراه. يعني ده أشعري، هتعمل إيه على الأشعري وبيصلي في الإمام؟ عندك مسجد تاني كويس، واحد كويس روح فيه، ما عندكش صلي جماعة ولا تضيع أجل جماعة من أجل إمام أشعري، لا صلي معاه وانصح له. هذا سلم يقول: كيف يتم إزالة التمائم من المنزل الذي لا ندري ما مكتوب فيه؟ التمائم كيف يتم إزالة التمائم من المنزل؟ التمائم اللي أنت بتعملها وعملها، والأم عملتها، الزوجة، الرجل، العيال، عرفوا الخرافيين وجابوا تميمة، يعني حجاب، حجاب ده عشان إيه؟ يحبب المرأة بزوجها. ساعات نساء بتعمله، ودي كلها شرك. سيما والتوائل التميمة والتوائل شرك. من علق تميمة فلا أتم الله عليه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فتعوز تلاقيها شيلها واحرقها إذا لقيتها، إن شاء الله تكون وجدتك اللي حطيتها، لا مؤاخذة يعني، أو أختك أو أبوك، شيلها واحرقها على طول، ما تقعدش تحرق البيت، حرقها بعيد، خد بالك. فهذه كلها طبعا تمسحها بس، وتعلم، تعلم اخوانك وتعلم زوجتك وتعلم والدتك ان دي كلها شرك فلا تفعليها. والانسان مراته يحبه، يحب مراته بالادب بتاعها وطاعتها لزوجها، يحبها ونظافتها، يحبها على طول. لما تكون مطيعه وخدمه لزوجها ونظيفه يحبها، فخليها نظيفة ومطيعة. لما تكون قذرة تحط له حجاب عشان ما ياخدش باله، ما يشوفش الوساخة بتاعتها، فيقول لك انا ماشي حاله وخلاص. لا اذا هي عاوزه تكون جوزها احبها تتقي الله تخلق باخلاق الاسلام وتنظف نفسها تنظف بيتها المعفنين ويجروا في الشوارع لو اخذ ناس كتير كده ويجروا في المحافلات ويجروا في كذا ويسيبوا بيوتهم وعيالهم. لا كل هذا شيء يخلي الرجل يضيق من البيت ويشأم من البيت ويحاول يتجوز غيرها او يطلقها. فدي مصائب كبيره بتجني على نفسها بنفسها. هذا رسالة يقول إمام المسجد يريد أن يلتحق بالدولة فهل يجوز له أن يترك هذه الوظيفة لأحد الشباب في هذه الفترة علما بأنه خارج هذه المدينة؟ بارك الله فيك. يلتحق إيه؟ هو إمام مسجد راتب. نعم. يريد أن يلتحق بالدولة. استأذن وتأخذ أجازة. تعال. من حقك أجازة يا أخي وأنت موظف دولة. خذ أجازة وتعال. إن كان في وكيل لك خليهم بإقامة. ما أنت بيقوم في المسجد مين بيقوم مقامك وأنت غايب؟ واحد مقيم شعائر زي برضه الوزارة معيناه أو مؤذن يقوم مقام تعالى مش حاجة ومسرعين لك. والمباشر قال لك والله أنا رحت بس أسمع درس ولا حاجة زي كده. وإذا كان لازم الإذن خذ إذن أحسن. بس بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول نحن شرينا قطعة أرض ثم بنينا فيها بيت وسكننا فيه ثم تبين لنا أن خلف أن هناك خلف بيتنا شارع بكل تفسير مخطط سابقا ولكن هذا الشارع صار مغلقا من كل جهة فهل يصح لنا أن نستفيد من هذا الشارع المغلق؟ يعني نضع فيه حوائجنا وأثاثنا الذي يخزن. يعني تعدي الحدود. هم سكنوا في بيت الشارع الذي خلفهم مغلق. هل يضعون فيه أشياء يعني يستغلون هذا الشارع المغلق أو لا؟ إذا كان في شيء تعمل وساعة ما الحكومة تقول لك لا ما تعمل بس ما تبنيش فيه. ممكن يكون في حتة فاضية تحط فيها ترابيزة حاجة مثلا كراسي قديمة أخبرك بشرط على جوز الناس. إنما إذا كان تملي فيها لا تأخذ إذن بقى. إنما تحط تعملها ما فيش معنى أرض فاضية جنب البيت ومش بتاعة حد. كان بتاعة حد تستأذنه مش بتاعة حد بتاعة الحكومة ممكن تحط فيها حاجاتك لحد ما يعزوها هم وساعة ما يعزوها الدهل. هكذا المؤمن. هناك سيارة نوع مكسينة لو تزرق فوقي تسد الطريق وهي مبلغ عام. هذا سائل يقول نعم هذا سائل يقول ما حكم تأخير الأولاد إنجاب الأولاد؟ حكم ايش؟ تأخير إنجاب الأولاد. نعم. بحجة أن الزوجة ما زالت صغيرة. يخاف من تربية الأولاد تربية إسلامية. ما صغيرة يبقى أحسن ما تجيب أولاد صغار وتعلمهم. أما أنت تشتغل إيه أنت مع الزوج؟ تعلم آداب التربية تقول له وأمها تقول له. ليست هذه حجة. أحسن تجيبها صغيرة عشان تربيهم. ويكبر وهي صغيرة أحسن ما تجيبه وهي كبيرة. فالحاجات دي كلها سيبها لله ثم تأخذ بالأسباب. ما تعملش حاجات ترتيبات من عندك وتسمع كلام الناس لا الأحسن كذا. واحد يخترع اقتراح الاقتراح ده منين بقى له منين فكرته هو. ما نمشيش ورا حد احنا زي ما قالك الشيخ نمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. صغيرة تعلم وتربى تعالي تربى العيال وهكذا. فهذا كله تكلف لا تفعله. هذا سائل يقول هناك شخص وهو حامل كتاب الله ويستهزئ بسنة رسول الله فماذا تنصحون له بارك الله فيه؟ يعني ما عندوش أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. من عصاني دخل الجنة من عصاني فقد أدب. فليه يعصي الله والرسول؟ حافظ القرآن والسادق بالسنة، لكن ليه؟ لأنه جزلت مع ناس قبلت ناس لا يعرفون أدب الدين، ما يجب تعلم منهم، فاتركهم فورا وصعد إخوانك على السنة واجلس معهم، لأن حافظ القرآن عيب أن حافظ القرآن وتقعد مع الناس سفهاء، هتبقى سبيه زيهم. فاتق الله يا أخي، اترك هيا واستغفر الله وسارع إلى جلوس مع إخوانك أهل السنة. الحمد لله كثيرون والحمد لله. نعم. قول عليه والله يقول لك نحن الثمن قول لك برد يا أخي من وحي ومن وحي أو علم عليه خد ألمه أنا ما أحضر عشان إيه تعلم عليه نعمل كده في الاجتماعات والله نعمل كده مش عيب أبدا عشان ندي فرصة لغيره بس غير ياخد فرصة هذا سبب يقول فريق أريد منكم نصيحة للموظفين الذين يخرجون من العمل قبل تمام الدوام الرسمي. لا أحسن أنك أنت ترتبط بالعمل حتى الميعاد الذي هو مقرر. يجي ناس عندنا في مصر يمضي ويخرج يروح يفطر ويسكع بالطريق ويقضي حوائج ويرجع قرب من قبل الخروج نص ساعة ولا لا، كل ده شيء ربنا لا يحبه، وتضيع مصالح الناس وتاخذ فلوس لا ليس لك حق فيها. حل القرشة كما يقولون، حل القرشة يعني مرتبة، واحذر حتى الميعاد الآخر. ما فيش عندك حاجة، اقرأ قرآن يا يعني. اقرأ كتاب علم يا يعني. وانت تقعد يعني ساكت وتهرب؟ لا، اقعد من الكتاب واقرأ كتاب علم. يبقى انت قاعد في وظيفة بتاخذ فلوس وبتقرأ علم، واعمل عملك واتقنه، اتقن العمل مش تكلف اي شيء. لا واحد جاب قالوا له تعالى اشتغل في المكان اللي يقيد الجوابات الواردة، فراح كتب ايه نمرة الجواب وتاريخه. قال خلصت يا شيخ؟ انا خلصت. قال فين الموضوع بتاع الجواب ايه؟ كل جواب له موضوع. لا ما كتبش. يعمل اي حاجة ويقول لك خلص؟ لا، تدخل العمل وتقعد لحد الميعاد المنضبط بس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول ما حكم صبغ اللحية بالفرس واللحية بالحناء السوداء؟ ما حكم ايش؟ صبغ اللحية بالحناء السوداء. ما موجود حناء والكتف، موجود في الحديث في حنة حمراء وحنة غامقة. جايه ديها حنة غامقة، كل ده جايه مش في حاجة. حناء والكتف زي يقولوا حنة بلدي وحنة بغدادي، معروف عند العلافين او الناس بتوع الحنة، دي فتحة ودي غامقة، ولكنها كلها طبيعية من الأرض، ما في شيء. بارك الله فيكم. هناك من يشتتون في الخلق وهم يشوشون على اخوانهم، فما هي نصيحتكم لهم؟ يشتتون في الخلق ويشوشون. هناك من يشتتون في الخلق وهم يشوشون على اخوانهم. اللي يعني في الخلف؟ لا، يعني في الخلف ما تشوشوش، لا تشوشون يا فوق الخيال. النساء يشوشوا على ايه؟ على الدرس. اللي عاوز درس يقعد فيه، ما عنده عذر ربنا يعين، ما يتكلمش مع حد، عاوز يتكلم يتكلم بره، دي الاداب الاسلام. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل حلق العلم مقدمة على الأذكار بعد الصلاة وعلى أذكار الصباح والمساء؟ وهل يجوز للمستمعين أن يكملوا هذه الأذكار أثناء الدرس وفيدونا جزاكم الله خيرا؟ هل يعملوا إيه؟ الجلوس في حلق العلم مقدمة على الأذكار ولا لا؟ يعني تذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، ما قلت منك شيء، والتذكر الثاني خليه بعدين، ما هو ذكر برضه، ما هذا علم أكبر ذكر، والعلم دائم الذكر، آيات وأحاديث، فده ذكر برضه، فأنت أختم الصلاة تسبيح وتحميد وتكبير، ما قلت منك خمس دقائق، وأجمع العلم، دي فرصة، ما تقعد قاعد تذكر بقى بعد الصلاة نص ساعة، ما حدش هيعيد درس، لا. اذكر انت التسبيح والتحميد والتكبير وابدا اسمع الدرس. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل نفس مطلق التوحيد يعني ان صاحبه وقع في الشرك الاكبر؟ وهل نفس مطلق الايمان يعني ان صاحبه ليس بمؤمن؟ بارك الله فيكم. في الايمان المطلق، مطلق الايمان، مطلق التوحيد صاحبه، يعني واحد واحد التوحيد عام، مطلق التوحيد بشرط تكون فاهم، يعني اللي هي في الشيخ خالد مطلق التوحيد يبقى برضو أوحد، مطلق التوحيد يعني التوحيد العام واحد، يعني ربنا واحد شريك له ولا مشرك به أحد شيئا، خلاص يبقى واحد. في بيعرف التفاصيل بقى يبقى احسن، ما عرفش التفاصيل برضو على قد، المهم الاساس ان هو لا يتخذ مع الله الها اخر ولا يقدم كلام زوجته على كلام ربنا كلام الرسول، ولا كلام الاحبار والرهبان على كلام الله والرسول. توحيد عام ده بقى، دي اساس التوحيد العام. مطلق الايمان يعني برضو امان، ايمان كلي، ايمان عام برضو ان شاء الله يكون، لكن تعريف التفصيل أحسن، كمعرفتك للخوارج أحسن لك عشان تتقيهم. يعملوا الخوارج باختصار، لازم على المنابر يقولوا كلام أهل السنة الخلق، يقول لك الخوارج بيعملوا كذا، يقولوا دعاء ويعملوا مساورات ويعملوا انقلابات ويعملوا اعتصامات وينموا نفسهم يروحوا عشان يقابلوا، وهي كام واحد؟ 500. لا يا أخي، يأخذوا منهم مندوبين، وانتوا عايزين تروحوا فين؟ تمام، جيب 500 داخلين عليا، ده انا بعد اخاف يعملوا يموتوني. كيف يدخل الناس كلهم على المدير ولا على الرئيس بطلبات بتاعتهم؟ لا، ياخذ منهم وفد 4-5 يروح ويخش على المدير ويكلمه ويتفاهموا معاه باسمنا ابدا او الوزير. فالحاجات دي كلها تنظم بالشرق، والشرق يقول لك كده لك حق تطلبه برضه، مظلوم اقول انا مظلوم في كذا، مفيش مال، بس بالايه؟ بالضوابط الشرعيه. فالذي امن ايمانا عاما ان شاء الله يكون من صاحب نجاة، واللي يعرف الدقائق يكون احسن. والله اعلم. نعم.